المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. التعليق على كتاب الاستقامة. الدرس الأول. نقرأ في الاستقامة شيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه التوفيق وبه توفيقي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قاعدة في وجوب الاستقامة والاعتدال ومتابعة الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده بالقول والاعتقاد، وبيان اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى، وأن التفرق والضلال إنما حصل بترك بعضه، والتنبيه على جميع البدع المقابلة في ذلك بالزيادة في النفي والإثبات، ومبدأ حدوثها وما وقع في ذلك من الأسماء المجملة والاختلاف والافتراق الذي أوجب تكفير بعض هؤلاء المختلفين بعضهم لبعض، وذلك بسبب ترك بعض الحق وأخذ بعض الباطل وكتمان الحق ولبس الحق بالباطل. فصل. الرأي المحدث في الأصول، وهو الكلام المحدث، وفي الفروع، وهو الرأي المحدث في الفقه، والتعبد المحدث كالتصوف المحدث والسياسة المحدثة. يظن طوائف من الناس أن الدين محتاج إلى ذلك، لا سيما كل طائفة في طريقها، وليس الأمر كذلك، فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إلى غير ذلك من النصوص التي دلت على أن الرسول عرف الأمة جميع ما يحتاجون إليه من دينهم. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي إلا هالك. وقال: يزيغ عنها بدون عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. أو لا يزيغ، كانها لفظ من الألفاظ. هذا عند مين؟ عند أحمد؟ ها؟ عند الإمام أحمد. إيه، شوفي راجع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلولا أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك. وكان يقول في خطبته: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكان ابن مسعود يخطب بنحو ذلك كل خميس ويقول: إنكم ستحدثون ويحدث لكم. وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فهذا الكتاب كتاب الاستقامة للإمام شيخ الإسلام والمسلمين تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، من الكتب النفيسة المهمة في بابه. وقدم لك بسبب إنشاء الكتاب، وهو أن الاستقامة مأمور بها شرعا. الله سبحانه أمر عباده بالاستقامة في قوله: فاستقم كما أمرت، وقوله: فاستقيموا إليه، وفي قوله: فأقم وجهك للدين القيم، وفي قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وأمر كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بالاستقامة، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، من سأله الوصية. والأمر بالاستقامة معناه الأمر بلزوم الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه. والطريق المستقيم الذي لا عوج فيه هو طريق محمد عليه الصلاة والسلام، هو السنة، هو القرآن، هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو هدي الخلفاء الراشدين. والاستقامة إذن في كل الأمور واجبة أن تكون على ما جاءت به الشريعة، وأن لا يحدث للاستقامة أوضاع وأحوال أو تعبدات جديدة. والناس لطلب الاستقامة أحدثوا أشياء، زعموا أن المرء لا يستقيم على الدين إلا بها، وأن الدين بحاجة إلى هذه الأمور، فأتوا في أبواب العقائد فأحدثوا الكلام المذموم والأخذ من قوانين الفلاسفة والمناطق ومن تأثر بهم أشياء أدخلوها في الدين، وجعلوا فهم الشريعة، فهم القرآن والسنة متوقفا على فهم تلك الأصول الكلامية، بل جعلوا الدين محتاجا لعلم الكلام كما زعمه طوائف من المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة الإسلاميين، وألف فيه الغزالي في حسنه وبالرشد في الجمع ما بين الشريعة والحكمة، وأخرجوا للناس شيئا جديدا اسموه علم الكلام. كذلك في أبواب الفقه أحدثوا أشياء من الرأي، قالوا إن الدين محتاج إليها وأن النصوص غير كافية، بل لا بد من الرأي ليضاف إلى أصول الشريعة، فاعتمدوا آراء ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك بظنهم أن النصوص غير كافية لما يحتاجه الناس. كذلك في أمر السلوك والتعبدات أحدث طوائف أشياء من هذا، وأتوا بتعبدات وعبادات غير موجودة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا هدي صحابته، زعموا أن المكلف محتاج إليها لكي يستقيم على أمر الله جل وعلا. كذلك أصحاب السياسات في دنيا الناس فيما في الجهاد أو في أمور المال أو في أمور التنظيمات العامة، جعلوا أن الشريعة، جعلوا الشريعة غير موافية بما يحتاجه الناس في تنظيماتهم وسياساتهم، وأتوا بأشياء ولم يرجعوها إلى الشريعة، وهذه الأشياء التي أتوا بها في أمور السياسات والتنظيمات منها الكثير مما يدخل تحت الأصول الشرعية. قد قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل، فليس بحاجة إلى زيادات كلامية وإلى مزيد آراء في الفقه ولا إلى تعبدات لم ترد، وكذلك ما يحتاجه الناس في أمور دينهم من الأحوال والمعاملات والتنظيمات هم في كفاية وفي تمام بما دلت عليه القواعد الشرعية. فإذن الدين بين وواضح وكامل، والمحدثات مذمومة كما ذكر الإمام رحمه الله فيما ساق من الأحاديث: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وابن مسعود رضي الله عنه قال: ستحدثون ويحدث لكم، يعني أنه بقدر ما يحدث الناس من الأقضية، يحدث الناس من الفجور، ويحدث الناس من الأحوال التي يخالفون بها ما كان عليه أهل الزمن الأول، فإن ستحدث لهم أقضية جديدة، لأن البدعة تقابل السنة، وإذا ترك الناس السنة لا بد أن تحيا البدع وتحيا الآراء والمحدثات. المقصود أن هذا الكتاب عظيم فيما اشتمل عليه من بيان هذه الأصول، وإن كان أغلب ما ذكره في هذا الكتاب راجع إلى الاستقامة في أمور التعبدات وعدم إحداث المحدثات في التعبد، وناقش فيه أهل التصوف وبعض المؤلفات فيه، وخاصة كتاب القشيري فيما يتصل بتعريفات الأحوال الإيمانية والتعبدات، مما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. نعم. وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله، فمن دعا دينا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك، وهذا معنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولا ريب أن هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص ودلالتها على المقاصد، ولعدم علمهم بما أحدث من الرأي والعمل، وكيف يرد ذلك إلى السنة كما قال عمر بن الخطاب: ردوا الجهالات إلى السنة، يعني ردوا ما تجهلون في كل شيء إلى السنة، فستجدون الجواب فيها، لأن السنة كاملة كافية، والجواب قد يكون إجمالا بالدلالة على كليات تنفع وقواعد، وقد يكون تفصيلا بذكر المسألة هذه أو بذكر عام تندرج هذه الصورة فيه، يعني الصورة المجهولة. ردوا الجهالات إلى السنة، هذا أصل عام عظيم، ما تجهل رده إلى السنة فستجد الجواب فيه، سواء كان هذا في أبواب الإيمان والعقائد، أم كان هذا في أبواب الفقه، أم كان هذا في أبواب التعبدات، أم كان في أبواب السياسة والتنظيمات. فالسنة فيها كفاية والحمد لله تعالى. نعم. وقد تكلم الناس على أصناف ذلك كما بين طوائف استغناء الدين، كما بين طوائف استغناء الدين عن يعني الكلام المحدث، وأن الله قد بين في كتابه بالأمثال المضروبة من الدلائل ما هو أعظم منفعة مما يحدثه هؤلاء، وأن ما يذكرونه من الأدلة فهي مندرجة فيما ذكره الله تعالى، حتى أن الأشعري نفسه وأمثاله قد بينوا طريقة السلف في أصول الدين واستغنائها عن الطريقة الكلامية كطريقة الأعراض ونحوها، وأن القرآن نبه على الأدلة ليس دلالته كما يظنه بعض أهل الكلام من جهة الخبر فقط. وأين هذا من أهل الكلام الذين يقولون إن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين بحال، وأن أصول الدين تستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما، وأن أصول الدين تستفاد بقياس العقل. أنا ما فهمت العبارة، أحط عليها خط نراجعها بعدين. نعم. وكذلك الأمور العملية التي يتكلم فيها الفقهاء، فإن من الناس من يقول إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية، كما يقول ذلك أبو المعالي وأمثاله من الفقهاء، مع انتسابهم إلى مذهب الشافعي ونحوه من فقهاء الحديث، فكيف بمن كان من أهل رأي الكوفة ونحوهم؟ فإنه عندهم لا يثبت من الفقه بالنصوص إلا أقل من ذلك، وإنما العمدة على الرأي والقياس، حتى أن الخراسانيين من أصحاب الشافعي بسبب مخالطتهم لهم غلب عليهم استعمال الرأي وقلة المعرفة بالنصوص، وبإزاء هؤلاء أهل الظاهر كابن حزم ونحوه ممن يدعي أن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية التي لا تحتاج إلى استنباط واستخراج أكثر من جمع النصوص، حتى تنفي دلالة فحوى الخطاب وتثبته في معنى الأصل، ونحو ذلك من المواضع التي يدل فيها اللفظ الخاص على المعنى العام، والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث، وهي إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث، وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل. الشيخ الإسلام يقرر هنا في مسائل الفقه أن من زعم أن القياس يحتاج إليه في أكثر الشريعة لأن النصوص قليلة، فهذا لا شك أنه جفا وبعد عن الصواب، لأن النصوص ولله الحمد نصوص القرآن والسنة بما دلت عليه في مسائل العمليات الفقه كثيرة جدا، حتى لا يفوت هذه النصوص، يعني لا يفوت من المسائل فيما لم تدل عليه هذه النصوص إلا قليل جدا، لذلك القياس يحتاج إليه بقلة. المسائل التي يحتاج فيها إلى القياس، والقياس كما هو معلوم في تعريف أهله له أنه إلحاق حكم مسكوت عنه بحكم معلوم لعلة جامعة بينهما، هذا القياس قليل من المسائل صير فيها إلى القياس عند فقهاء الحديث. يقابل هؤلاء الجفاة الغلاة في نفي دلالات العقلية والعقيسة، وهم الظاهرية، والظاهرية مدرسة تشمل من خص باسم الظاهرية وهم داود الظاهري وابن حزم ومن نحى نحوهم نحوهما، وتشمل أيضا من جمد على النص بمعنى قال إنه لا يقال في مسألة بحكم إلا بما دل عليه النص من جهة الأسماء، فإن النصوص عندهم تستوعب الحوادث من جهة الأسماء اللغوية ودلالة العام على كل أفراده في كل موطن، كما بينه ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، ويأتي لها تفصيل في بعض هذه المسائل في موطنها. هؤلاء غلاة، والشريعة يعتمد فيها أهل الحديث على ما جاء في النص من الكتاب والسنة، ويعتمدون فيها أيضا على القواعد التي دل على اعتبارها النص، وعلى القياس الصحيح الواضح الذي أيضا دل على اعتباره النص، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سنته، والسنة فيها هذا وهذا. يعني إنها دلالته علمية هي بخبر فقط، يعني نبه هو كأنه نظر إلى أدلة إثبات وجود الله وإثبات الصفات وإثبات المعاد وأشباه ذلك، وهو جل وعلا ذكر في كتابه أخبارا كثيرة تعلق بالصفات، ويعني آيات كثيرة تعلق بالصفات والمعاد، وهذه فيها تنبيه على الدليل، يعني المقصود منها العلم بالدليل وبالمدلول، وليست خبرا عن أمر غيبي لا أمر فيه بالاتباع. فهو في الأخبار أن يعني القرآن مشتمل على نوعين، على خبر وعلى أمر ونهي، على إنشاء أمر ونهي. أما الخبر فهو منقسم في القرآن إلى خبر عن ما عن أمم سالفة، أو عن خبر عما حدث في الماضي، أو خبر عن مخلوقات الله وآلائه، أو خبر عن أسماء الله وصفاته والأمور الغيبية بعامة، هذه أو خبر عما اعتقده الرسل وعما قاله الرسل. هذه الأخبار جميعا ليس المقصود منها الإخبار فحسب، بل كل منها له قصد وراء الخبر. فالقصص المراد منها بعد الخبر العظة والاعتبار، لأن مصير أهل الإيمان النجاة ومصير أهل الكفر الخسران والعذاب، وغير ذلك من أنواع الاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الأخبار المتعلقة بأسماء الله جل وعلا وصفاته المقصود منها من الإخبار بها أولا أن تعلم وتعتقد أنها أمور غيبية، والثاني أن يستدل بالطريقة طريقة الإثبات على أن هذه الطريقة التي يثبت بها تثبت بها الأمور الغيبية. الله جل وعلا نبه وأخبر عن تدرج خلق الإنسان وعلى خلق السماوات والأرض، واستدل بها على صفاته جل وعلا، فهذه هي الطريق التي يؤخذ منها العلم بوجود الله جل وعلا وحقيقة أسماء الله جل وعلا وصفاته، يعني من اتصافه بها كما يليق بجلاله وعظمته. كذلك ما أخبر جل وعلا به من إحياء الأرض بعد موتها، ومن أنه يخرج الشيء من ضده، وأن خلق ابتداء الخلق ليس أولى من إعادته كما بدأنا أول خلق نعيده وأشبه ذلك. هذه كلها المقصود منها الدليل على وجود هذه الأشياء وعلى أن تعلم وتعتقد، وأيضا المقصود منها أن يستدل بها على طريقة الإثبات، يعني فيها طريقة العملية للإثبات. هذه كلمة أصولية يعني في أصول الدين والأدلة، بس أشار إليها إشارة. لذلك قال لك أظنها أشار يقول كالأعراب نحوها قبل، لأن الأعراض هذه هي أحد الطرق الكلامية لإثبات دليل لإثبات وجود الله جل وعلا، فطريقة القرآن والسنة مخالفة لطريقة الأعراض ونحوها من طرق المتكلمين. والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث، وهي إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث، وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل فيستعمل، يعني جمهور الحوادث يعني غالبية الحوادث، وما خرج عن ذلك كان في معنى فيستعملون قياس العلة كان في معنى الأصل، يعني في معنى ما نص عليه. نعم. فيستعملون قياس العلة والقياس في معنى الأصل وفحوى الخطاب، ذلك من جملة دلالات اللفظ. وأيضا الرأي كثيرا ما يكون قياس العلة وقياس في معنى الأصل وفحوى الخطاب، هذه تعبيرات اصطلاحية. قياس نوع أنواع منه قياس العلة، وهو أن يشترك الحكمان في علة منصوصة أو مستنبطة، فتأخذ الحكم في المسكوت عنه من الحكم المذكور المنصوص عليه لأجل الاجتماع في العلة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما قال له: يا رسول الله، حششت وأنا صائم، قبلت وأنا صائم. فقال له عليه الصلاة والسلام: رأيت لو تمضمضت. هذا قياس لاجتماعهما في حكم منصوص عليه، وهو أن المضمضة للصائم لا بأس بها إذا لم يبالغ فيصل الماء إلى حلقه، وهذا حكم منصوص عليه، والمضمضة وسيلة لدخول الماء لكن مأذون بها. كذلك القبلة هي وسيلة إلى غيرها، فحكم القبلة حكمه. وله أمثلة كثيرة من قياس العلة، يعني فيما هو معروف في العلة. قياس في معنى الأصل يعني اللي هو قياس القواعد، يعني أن يكون داخل في تحقيق المناط فيدخل مع أصل في قاعدة واحدة كبيرة شرعية، فيكون المسكوت عنه داخلا تحت قاعدة، والدخول تحت القواعد يسمى قياس. والثالث فحوى الخطاب، وهذا هو الذي يسمى عند طائفة المنطوق والمفهوم، والمنطوق مقصود معروف، والمفهوم أيضا هو مما يحتج به على الصحيح، يعني في أكثر أنواعه، منه مفهوم المخالفة، منه مفهوم الشرط، ومنه مفهوم الصفة إلى غير ذلك. نعم. يستعملون قياس العلة والقياس في معنى الأصل وفحوى الخطاب، إذ ذلك من جملة دلالات اللفظ. وأيضا في الرأي كثيرا ما يكون في تحقيق المناط الذي لا خلاف بين الناس في استعمال الرأي والقياس فيه، فإن الله أمر بالعدل في الحكم، والعدل قد يعرف بالرأي وقد يعرف بالنص، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. راجعوا عشان تستفيدون مثل الألفاظ الأصولية هذه، اكتبوها عندكم وراجعوها في كتب الأصول، ما تمروا بدون فائدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ما يكون الوقت يسعفنا لبيان كل كلمة، مثل هذه تحقيق المناط ذكرت عليك والأنجابها شيخ الإسلام، وتعرف ما معنى تحقيق المناط، تنقيح المناط إلى آخر. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذ الحاكم مقصوده الحكم بالعدل بحسب الإمكان، بحيث تعذر العدل الحقيقي للتعذر أو التعسر في علمه أو عمله، كان الواجب ما كان به أشبه وأمثل، وهو العدل المقدور. يعني يريد من ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم أو اجتهد الحاكم، أنه يدخل ذلك في الحكم في المسائل العلمية والمسائل العملية جميعا، أن الحاكم إذا اجتهد في العلميات معناه أنه يكون المسألة غير منصوص عليها، غير موجود، اجتهد إما في الفهم أو في إلحاق ما لم ينص على حكمه بما هو أشبه بالشريعة، فهذا إن اجتهد فأصاب فله أجران، أجر صوابه وأجر اجتهاده، وإن اجتهد فأخطأ في المسائل العلمية أو العملية مما لم يرد فيه الدليل فأخطأ فله أجر واحد، وهو أجر اجتهاد. والاجتهاد يدخل فيه كما ذكرت لك في المسائل العلمية والعملية، كذلك الحاكم في المسائل العلمية قد يكون أعظم من الحاكم في المسائل العملية، يعني اثنين مثلا تخاصما وحكم بينهم حاكم صار قاضي بينهما، قد يكون القاضي في المسائل الشرعية يعني في تحقيق الحق في أمور الدين الإيمان العبادات، قد يكون أعظم مرتبة ممن يقضي، لأنه يحكم فيما اختلف فيه من أمور الشريعة، ليس اختلاف بين متخاصمين في أمر الدنيا، بل يحكم فيما اختلف فيه أهل العلم والناس في أمور الدين، أمور التوحيد، أمور العقيدة، في الإيمان، في العبادة، في المعاملات، يعني في تحقيق الشريعة. ولذلك صار في الجملة مرتبة العلماء أعظم المراتب، وليس كل قاض عالما، مرتبة العالم تكون أعظم من مرتبة القاضي، يعني إذا كان القاضي